أو أن الله ختم له بالتوبة فالجزم هو الممنوع، أما الحكم بالظاهر فهذا مطلوب. نعم. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. اللي يقول أنا ما أنا بحاجة إلى أني أخذ بالأحاديث، أنا أعرف عن الله مباشرة، أعرف عن الله مباشرة، لست بحاجة إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنني أخذ من الذي أخذ منه الرسول، أخذ عن الله مباشرة. هذا أيضا عند الصوفية. نعم. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى ما حاجة أن يتعلم ما قاله الرسول، أنا أعرفه كما أن الرسول يعرفه أنا أعرفه، لأني وصلت إلى الله وأخذ مما أخذ منه الرسول. نعم. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله، هذا ادعاء لعلم الغيب، اللي يعرف ما يؤول إليه الخلق من المستقبل، مستقبل الغيوب، أنت يبي يصير لك سعادة، يبي يصير لك شقاوة، أنت يبي تحصل على مال، أنت يبي تخسر، أنت تموت على الإيمان، أنت تموت على الكفر، أنت من أهل الجنة، أنت من أهل النار، هذا كاذب على الله عز وجل، هذا مدع لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. نعم. نحن لا نقول بالغيب إلا ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أننا ندعي أننا نعرف الغيب وأحوال الناس وما يقول إليه أمرهم، فهذا من ادعى علم الغيب فهو كافر، هذا من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام من ادعى علم الغيب، لأن الغيب لله عز وجل، قل إنما الغيب لله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الله جل وعلا، قد يطلع الرسول من رسله على شيء من الغيب لأجل مصلحة العباد ومعجزة له يدل على صدق نبوته، ولا يطلع الله الرسل على كل الغيب، وإنما يطلعهم على شيء من الغيب بحسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية والمصلحة. أما من يدعي أنه يعلم الغيب من غير طريق ما أخبر الله به أو رسوله فإنه كافر، لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر، منهم الكهان والمنجمون ونعم. والفراسة حق على هذا استثناء، الفراسة اللي يخبر الناس عن الأمور الغيب هذا كفر، لكن هناك شيء ما هم من باب ادعاء علم الغيب، قد يخبر الإنسان عن أشياء توقعية ما هي بجزم، فراسة، والفراسة هي التفرس في الناس، وهذا قد يعطى بعض الناس الفراسة يتفرس في الإنسان، وهذا من باب الظن لا من باب الجزم، ويدل على هذا قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قالوا هذه في الفراسة الصحيحة. وفي الأثر إن المؤمن ينظر، اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله، فقد يعطى بعض الناس شيئا من الفراسة فيتفرس في الإنسان ويتوسم فيه ويحصل مثل ما تفرس ومثل ما توقع بناء على علامات وظواهر يراها في الإنسان، فهذا ليس من ادعاء علم الغيب، هذا فراسة. نعم. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء، ليس ذلك من ادعاء علم الغيب، وإنما هو استدلال بأحوال وظواهر قد يحصل ما